بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس وقفنا عند باب النسخ أظن. طيب، صفحة كم؟ وين القارئ؟ ما جاء واحد يقرأ؟ واحد يقرأ؟ ترشحون واحد للقراءة؟ أو هذا هو جاء؟ ما ندري نصل به ولا ما نصل به، خلاص. نحن 131 إلى 38، 31 إلى 38. من هنا هذا مصور، بس من هنا إلى من 132 إلى 38. وقفنا عند الفصل الثالث في كيفية الرواية وألفاظ الراوي. كيفية الرواية يعني يتكلمون عنها، كيفية الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفية رواية الشيخ عن الشيخ، يعني رجال السند. تفضل. هذه من الأمور التي يشترك فيها أصول الفقه وعلم الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في كيفية الرواية وألفاظ الراوي. أما كيفية الرواية فست مراتب: أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم السماع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمكاتبة. وأما ألفاظ السماع مباشرة، يقول أعلاها السماع يعني أن يسمع من الشيخ، يعني الشيخ يقرأ وطلابه يسمعون إليه. قال: ثم القراءة عليه، يقرأ الطالب على شيخه وشيخه يستمع ويصحح له ما يقع فيه من خطأ. قال: ثم السماع عليه، هذا المقصود به أن يقرأ طالب آخر وأنت حاضر تستمع، فأنت لم تقرأ ولم يقرأ الشيخ عليك، وإنما الذي قرأ طالب آخر، فأنت سمعت على الشيخ ولم تسمع منه. فهذه مرتبة أنزل من المرتبتين السابقتين. قال: ثم المناولة. المناولة هو أن يناول الشيخ كتابا فيه مروياته أو فيه بعض مروياته إلى أحد طلابه، ويقول: اروا هذا عني، اروا ما في هذا المجلد عني. هذه عادة كانت سارية عند المحدثين، يعني إذا كان عنده أحد الطلاب النابهين يثق في أنه لن يصحف ولن يحرف، وعنده رواية مكتوبة مثلا، يقول: هذه مروياتي عن فلان، يعني ما في هذا الكتاب أنا سمعته من الشيخ فلان، خذه واروى عني، فأنت ما قرأته عليه وهو لم يقرأه عليك، وما قرأ عليه وأنت تسمع، وإنما أنت قرأت من الكتاب. هذه يسمونها المناولة. قال: ثم الإجازة بالمشافهة، هذه أقل مرتبة، ما يعطيك الكتاب ولكن يقول: أجزت لك يا فلان أن تروي عني كل الأحاديث التي أنا رويتها عن الشيخ فلان. أيضا من باب الثقة. ثم الإجازة بالمكاتبة، يكتب الشيخ لأستاذه لطالبه والطالب بعيد ويقول أنا ثقة مني بك أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني. هذه كلها مراتب في الرواية. بقي مرتبة ما أشار إليها تسمى الوجادة، الوجادة، وهو ما وجده الطالب بخط الشيخ وهو يعرف خطه، فهل له أن يرويه؟ يقول وجدته مكتوبا بخط الشيخ فلان، له أن يرويه، لكن ينص على أنه لم يسمعه منه وإنما وجده وجادة. وبعض العلماء تساهل وقال له أن يقول عن فلان ما دام أنه يعرف خطه، يعرف أن هذا الخط خطه، فله أن يقول عن فلان ويكمل السند. ولكن الصواب أنه في مثل هذه يقول وجدت بخط فلان، وهذا الذي يفعله المحدثون الأثبات أنهم إذا وجدوا وجادة يقولون وجدت بخط فلان، ثم يذكر السند والحديث. نعم. وأما ألفاظ الراوي فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب. الأول أن يقول، يعني الصحابة، رواية الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على ست مراتب. الأولى أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو حدثني وأخبرني أو قال لي، فهذه نص في تلقي أو رأيته يفعل كذا، هذه كلها بمرتبة واحدة وهي نص في نسبة القول أو الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم. نص يعني نص صريح قطعي الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو قال أخبرني، هذه لا تحتمل سوى معنى واحد، أن الرسول خاطبه بهذا الحديث أو أنه رأى الرسول يفعل هذا الفعل. نعم. فهذه نص في تلقيه لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أخبر أو حدث، فهذه ظاهرة في التلقي عنه صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يحمل وليس نصا، ومثله قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قال رسول الله، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ظاهره أنه سمعه من الرسول مباشرة، لكن فيه احتمال أنه سمعه من صحابي آخر لم يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو ما قال سمعته وإنما قال قال رسول الله. وهذا يعني مثل ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة، فلما رجع في ذلك قال سمعته من أسامة، يعني هو ما سمعه من الرسول مباشرة وإنما سمعه من أسامة وأسامة ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يكثر، فقال هذا ظاهر وليس نصا، يعني لا نقطع بأنه سمعه من الرسول وإنما يغلب على ظننا أنه سمعه منه مباشرة، ولكنه حجة. نعم. الثالثة أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذه محتملة هل سمعه منه أم لا. هذه المرتبة الثالثة فيها احتمالان. احتمال الأول أن الصحابي حمل ما ليس أمرا على أنه أمر، أو فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بينما يكون الرسول أراد الإرشاد ولم يرد الأمر الصريح الجازم المفيد للوجوب. وفي جانب النهي قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد نهي إرشاد وتوجيه وتأديب وليس نهي تحريم، فحينما يعبر الصحابي بالنهي ونحمله على أنه نهي صريح يعني أنه تحريم، فهذا الاحتمال موجود لكنه احتمال ضعيف، لأن الصحابة عرب خلص يفهمون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ويفرقون بين ما هو أمر صريح وما هو مجرد إرشاد، وبين ما هو نهي أو يعني نهي تحريم أو نهي كراهة وتنزيه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يكون سمع ذلك منه مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر رواه عنه، التي هي يعني هو الاحتمال الذي يدخل في الدرجة الثانية، يأتي في الدرجة الثالثة ويضاف إليه أنه ربما ظن ما ليس بأمر أمرا. نعم. الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثان، وهو هل أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره، إلا إن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يتأمر عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، المصنف يقول فيه احتمال ثاني، هو في الواقع احتمال ثالث، لأنه يحتمل أن يكون الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون الآمر غيره كأبي بكر أو عمر ممن تأمروا على هذا الصحابي. يعني إذا قال ابن مسعود أمرنا، قد يكون الآمر أبا بكر، وقد يكون الآمر عمر، وقد يكون الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا، وهو الوارد في الدرجة الثالثة أو في المرتبة الثالثة. والاحتمال الثالث هو الوارد في المرتبة الثانية، أن يكون لم يسمع ذلك الأمر من الرسول بل من غيره. نعم. الخامسة أن يقول السنة كذا فيحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أيضا أخفض مرتبة. نعم. لأنه يحتمل أن يكون أراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة خلفائه وأصحابه من بعده. نعم. السادسة أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا. نعم. إذا كان هذا الصحابي مثلا ربما عاش إلى ما بعد عصر الخلافة، فقال كنا نفعل كذا أو كنا نعد كذا، فهل هو مراد بهذا أنه كأنهم كانوا كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سنة تقريرية؟ إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون من السنة التقريرية، كانوا يفعلون كذا والرسول لا ينكر عليهم. وهذا طبعا حينما لا يعني يصرح بذلك، أما حينما يصرح مثل ما صرح جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا صريح أنهم كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال كنا نفعل كذا وكنا نعد كذا، كنا نفاضل مثلا فنقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا، فهل هذه المفاضلة كانوا يقولونها في عهد الرسول أو بعد عهد الرسول؟ الأمر محتمل. نعم. وإذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي، واختلف هل يجوز نقل الحديث بالمعنى. هذه مسألة ثانية. المسألة التي تلي ما ذكرنا هي مسألة المرسل، مرسل غير الصحابي. مرسل الصحابي حجة باتفاق، يعني أن يقول الصحابي حدثني فلان الصحابي مثلا، يكون حدثه صحابي لكنه لا يذكر اسم الصحابي الذي حدثه، يذكر اسم الرسول مباشرة، مثل ما ذكرنا لكم أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فلما رجع من هذا أنت سمعته من الرسول مباشرة؟ قال لا، حدثني به أسامة. فهذا مرسل صحابي. لماذا؟ لأن الصحابي لم يسمعه من الرسول، وإنما سمعه من صحابي آخر عن الرسول، فأسقط الصحابي الآخر وروى عن الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم، فمرسل الصحابي حجة باتفاق. إنما اختلفوا في مرسل من بعد الصحابة، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال سعيد مثلا ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يحتج بهذا؟ هذا يسمى المرسل، ويتوسع بعضهم في المرسل ويقول حتى لو سقط منه راويان أو ثلاثة يرد مرسلا. والمصنف هنا أشار إلى الخلاف أنه حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي، والمنقول عن الشافعي أن المرسل قد يكون حجة إذا كان من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، فهو ينظر إلى المرسل من هو، يعني من هو الذي أرسل، وأيضا يشتري يعني يقول أقبل إذا كان مراسيل كبار التابعين وكان يعني له طرق أخرى يتقوى بها، وبعضهم قال إذا كان موافقا للقياس أو موافقا لحديث مسند، يعني ليس المقصود أنهم أن الشافعي يرفض كل خبر مرسل، بل قد يحتج ببعض المراسيل إذا تقوى من بعض الطرق. وبعض يعني المتقدمين يقولون إن عادة التابعين أنهم يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إذا كان الحديث الذي رووه عنه قد أخبرهم به أكثر من صحابي، يعني ولهذا روي إذا قلنا لكم إذا قلت لكم حدثني فلان فهو الذي حدثني، وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثني بهذا أكثر من واحد، فلا غرابة في أن يقبل يعني الخبر المرسل من الثقة الثبت المعروف بأنه لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقن من نقله عنه. واشترط الذين أجازوه ألا يزيد في المعنى ولا يكتف، هذا في الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى هل تجوز أو لا تجوز محل خلاف بين العلماء والمحدثين، منهم من يقول لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وبعضهم يقول بل هذا جائز لأن الصحابة فعلوه في مواضع كثيرة فيروون الحدث الواحد بألفاظ مختلفة، يعني نحن نعرف مثلا أنها قصة واحدة لكن يروونها بألفاظ مختلفة تؤدي المعنى نفسه، ومحل الخلاف هو فيما إذا روى بالمعنى من غير تغيير من غير زيادة ولا نقص، أما الزيادة والنقص فممنوعة باتفاق. كذلك أخرجوا من محل الخلاف ما إذا كان اللفظ متعبدا به، إذا كان لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام متعبدا به يعني منصوصا، مثل نقل بعض الأدعية التي تقال مثلا قبل النوم أو عند الاستيقاظ من النوم أو عند الأكل، هذه ويرتب عليها ثواب أو يرتب عليها فضائل أخرى، هذه لا بد أن يقولها بلفظها ولا يغير اللفظ. أما إذا يعني ولهذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما قال وكتابك الذي ورسولك الذي وكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أو نبيك قال الذي أرسلت، قال لا قل يعني بالنص الذي قال في الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، ولا تقل رسولك الذي أرسلت، يعني الصحابي كان يعيد الدعاء ويقول ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت، فجمع فيه بين وصف النبوة ووصف الرسالة، فيقولون هذا دليل على أنه لا يغير المعنى في الألفاظ التي مقصود نقلها بلفظها كبعض الأدعية التي رتب الشرع عليها فضائل وفوائد أو رتب عليها ثوابا. هذه المسائل كلها من المسائل التي يعني يشترك فيها في بحثها المحدثون والأصوليون. الفقهاء لا يكادون يختلفون في رواية الحديث بالمعنى، فكثيرا ما يروونه بالمعنى ولا يروون الألفاظ، لكن الأصوليين في هذه المسائل مع صلتها بعلم الحديث تجد أنهم بحثوها ودللوا عليها وعللوا لها وذكروا يعني أدلة. أما المحدثون المتقدمون الذين لم يستفيدوا من كتب الأصول فالغالب أنهم يذكرون الحكم فيها، يقولون قل كذا ولا تقل كذا، اروي بالمعنى أو لا تروي بالمعنى، ولكنهم يعني قليلا ما يستشهدون عليها أو يستدلون لها. وكتب الأصول هي التي اهتمت بالتعليل لهذه المسائل، سواء قبول المرسل أو عدم قبوله، قبول الرواية بالمعنى أو عدم قبولها، ألفاظ الرواية، لماذا قدمنا هذا اللفظ على ذاك اللفظ. نعم. وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت، الثانية أن يقول له أسمعت هذا فيقول نعم، الثالثة أن يقول له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه، الرابعة أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يعترف بإشارة ولا غيرها. نعم، يعني هذه يقول ألفاظ غير الصحابي إذا نقل، كيف يقول؟ هل يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت؟ فيقول إذا قال حدثني أو أخبرني أو سمعت هذه أعلى المراتب، والتي تليها أن يقول يعني له أسمعت هذا فيقول نعم يصرح، والأخرى أن يهز رأسه أو يهز إصبعه، والثالثة أن يقرأ عليه فلا يعترض، الرابعة أن يقرأ عليه فلا يعترض. نعم. الباب الخامس في النص، وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في حقيقته، ومعناه لغة الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب، وحده شرعا الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه، والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه. يعني يلاحظ في التعريف أنه لا بد أن يكون الناسخ خطابا شرعيا والمنسوخ أيضا خطابا شرعيا، ولا بد أن يكون الناسخ متراخيا يعني متأخرا عن المنسوخ. نعم. والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه: أحدها أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص، يعني بعد ثبوت الحكم الأول يأتي النسخ، أما التخصيص فهو بيان أن المخصص غير داخل من الأصل في الحكم، يعني المخرج غير داخل وغير مراد بالدخول. نعم. والثاني أن الناسخ متراخ عن المنسوخ، والمخصص قد يكون متراخيا ومتصلا. يعني الناسخ لابد أن يكون متأخرا، لا يمكن أن يكون معه، لا يمكن أن يكون مقارنا للمنسوخ، لكن لو وجدت مثلا آيتين متتاليتين في القرآن إحداهما ناسخة للأخرى، مثل آيتا المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، والتي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هاتان الآيتان لم تنزلا معا، حتى وإن وجدتها في المصحف متتاليتين، لأن الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ بزمن، وأما المخصص فقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا، بل إن الحنفية يقولون المخصص لا بد أن يكون مقارنا لا يتأخر أبدا، إذا تأخر فهو عندنا ناسخ. نعم. والثالث أن النسخ إبطال للجميع والتخصيص إخراج البعض. نعم، هذا تفريق بين النسخ والتخصيص، مع أن المتقدمين ما يفرقون بينهما، يعني فتجد الطبري مثلا يقول هذه الآية منسوخة ومراده أنها مخصصة، فما كانوا يفرقون كثيرا بين النص والتخصيص. نعم. الفصل الثاني في حكمه: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وأنكره اليهود لعنهم الله، وقالوا يلزم منه البداء وهو محال على الله تعالى. البداء معناه أنه بدا على لله ما لم يكن يعلمه. البداء هو أن يقال بدا لله شيء لم يكن يعلمه من قبل، فهم أنكروه لأجل هذا، يقولون النسخ يلزم منه البداء، والله جل وعلا عليم بما كان وما يكون. نعم. وأنكره بعض يعني أهل الإسلام فيما بعد، وقالوا إنه يعني لا يوجد نسخ، وما قلتم إنه منسوخ هو إما مخصص أو هو حكم مؤقت انتهى وقته. نعم. وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه: الأول ما اتفقت عليه الأمم من جواز نكاح الأخوات غير التؤمة في زمان آدم ثم تحريمه في جميع الملل. الثاني أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فكما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها. الثالث الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة. فيه كلمة ساقطة: أن فرق بين النسخ والبداء هو أن البداء أن يظهر، أن البداء أو يقال الفرق بين النسخ والبداء، ثم تأتي كلمة والبداء هو. نعم. الثالث الفرق بين النسخ والبداء، والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة الحكم، مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد رفع يده عنه وأمره بفعل آخر، ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط. الكلام الأصوليين في تعريف النسخ، وهل هو بيان أو رفع وإزالة، كلام قليل الفائدة، قليل الفائدة، و يعني ليس له ثمرة، لأن الجميع متفقون، وفرضية الخلاف بينهم وبين المعتزلة والإطالة في هذا، كل هذه قليلة الفائدة، لأن الجميع متفقون على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عالم بأنه سيوقف عنهم هذا الحكم بعد فترة، يعرف أن يعني يعلم الله جل وعلا من قبل، منذ أن شرع مثلا وجوب ثبات الواحد للعشرة، أنه بعد فترة سينسخ هذا عنهم ويأمرهم بثبوت الواحد للاثنين فقط. فهو كلام يعني قليل الفائدة. نعم. ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما، يعني الخبر ما ينسخ إذا كان خبرا بمعنى الخبر، لكن إذا كان خبرا بمعنى الأمر أو بمعنى النهي فيجوز أن ينسخ، لأن العبرة بالمعنى، والأخبار قد تأتي يعني قد يأتي اللفظ خبرا والمقصود الأمر مثلا أو النهي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا ظاهره الخبر لكن هو أمر. نعم. والثاني أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ. نعم. والثالث أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، ويعرف ذلك بالنص على التأخير ومعرفة وقته أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. يعني هذه طرق، يعني بعد أن ذكرت الشرط الثالث ذكر كيف نعرف أن هذا متأخر، قال نعرفه إما بالنص على التأخير أو على التاريخ، أو معرفة يعني معرفة وقت الرواية، أو نعرفه برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. يعني نعرف أن هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث مات مثلا قبل أن يأتي الراوي الآخر ويصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعرفة وقته أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر، ويعرف النص بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد أو بإجماع الأمة على النص. النص على الرفع مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أي نعم. وقول كنت نهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق 3 وإنما نهيتكم عنها من أجل الدافة فكلوا وادخروا. نعم. قال أو على ثبوت النقيض أو الضد أو بإجماع الأمة على النسخ، يعني قد تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ بترك العمل بحديث معين، يعني قد يروون حديثا ثم يتركون ظاهره فهذا نسخ له. إذا يعني ترك ظاهر حديث معين فهذا يعد نسخا له، ومثله بعضهم بقتل شارب الخمر إذا كرر الشرب مرات كثيرة، ورد في الحديث أنه في 4 يقتل، فقالوا هذا منسوخ يعني لم يعمل به. وهناك من المحدثين مثلا من روى عدد من الأحاديث ثم يتركها ويقول وليس على هذا العمل عندنا، مثل ما يفعل الترمذي، ليس على هذا العمل عند أهل العلم، يعني أنه معناه متروك، قد لا يعرف ما هو الناسخ وقد يعرف الناسخ وينص عليه. يعني حديث مثلا إنما الماء من الماء ثم نسخ بعد هذا وأصبح الواجب على من جامع أن يغتسل حتى ولو لم ينزل. نعم. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ. أما القرآن فينسخ بالقرآن واختلف في نسخه بالسنة المتواترة، ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافا للقاضي أبي الوليد الباجي وبعض أهل الظاهر. وأما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن وبالسنة المتواترة لا بالآحاد، وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن وبالسنة المتواترة والآحاد. الشافعي قال إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن والسنة لا ينسخها إلا سنة، واشترط الاتحاد في الجنس أو في النوع لكي يقع النسخ. نعم. ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه، والنص بالمثل، والنص إلى غير بدل، والمنسوخ من القرآن على 3 منسوخ. يعني يجوز النسخ ينسخ الأثقل بما هو أخف منه أو بالعكس، ينسخ الثقيل الحكم الثقيل مثل نسخ ثبات المسلم الواحد لـ10 في قوله إن يكن منكم 20 صابرون بآية المصابرة الثانية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم، وهذا هو الأكثر. وقد ينسخ بعكسه مثل يقولون نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان، صيام رمضان شهر كامل وعاشوراء كان يوما واحدا على القول بأنه كان واجبا، ونسخه بمثله مثل ما نسخ الاتجاه لبيت المقدس في الصلاة إلى الاتجاه للكعبة، وهذان سواء بالنسبة للمصلي، بالنسبة للمصلي لا فرق بينهما، يعني ليس أحدهما أثقل من الآخر. قال والنسخ إلى غير بدل، يعني رفع الحكم من غير أن يبدله غيره، هذا خالف فيه بعضهم وقال يعني كل حكم يرفع لا بد يكون له بديل، لكن مراد الذين يعني قالوا أنه جائز مرادهم أنه لا يكون له عمل، يعني ينسخ عمل معين ولا يكون بدله عمل آخر، مثل يقولون الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله بها ثم نسخها، ويقال إنه لم يعمل بها إلا علي: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني تصدق أول ثم اذهب وناجي الرسول، يعني إذا أردت أن تكلم فيما بينك وبينه. يقولون هذه نسخت ولم يعمل بها إلا علي، فهذه نسخت إلى غير بدل. والمنسوخ يقول من القرآن ثلاثة أنواع. والمنسوخ من القرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة. هذه يعني التلاوة في القرآن تنسخ ويبقى الحكم، ويمثلون لهذا برجم الزاني المحصن. فالآن القرآن ليس فيه رجم الزاني المحصن، ولكن كما ثبت في الصحيح أن عمر قال يعني قد قرأناها ووعيناها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قد قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهي إذن كانت آية ثم نسخت ورفعت، الآن لم تعد آية، فلا يجوز لأحد أن يقرأ بها مثلا في الصلاة، ولو كتبت لا تكون لها حرمة القرآن. قال منسوخ التلاوة دون الحكم. هذا الدليل على منسوخ التلاوة والحكم. هذا منسوخ التلاوة دون الحكم. هذا منسوخ التلاوة والحكم باقي. أما منسوخ التلاوة والحكم فهذا يقولون إنه ورد أن بعض السور كانت يعني تعدل سورة البقرة فنسخت. قالوا هذه ما دام نسخت نسخت هي وما فيها من أحكام. أما منسوخ التلاوة دون الحكم فهذا الذي نريده، يعني هو الذي مثلنا له قبل قليل. أما منسوخ الحكم دون التلاوة قالوا مثل ما جاء في عدة في تربص المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت تمكث سنة لا تتزوج، فهذه كانت تمكث سيارة. منسوخ الحكم دون التلاوة المقصود أنه يعني الحكم التلاوة موجودة، الآية موجودة، لكنها لا يعمل بما فيها من الحكم بسبب نسخه. فهذه نسخت وتلاوتها موجودة. نعم. قال الإجماع شيخ جاءت مبكرة. تفضل أكملت. الباب السادس في الإجماع، وفيه فصلان: الفصل الأول في إجماع الأمة، وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي، وهو حجة عند جمهور الأمة خلافا للخوارج والروافض، وإجماع أهل كل عصر حجة، وإجماع أهل كل عصر حجة، إذ لا يشترط جميع الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع. يعني لا يشترط أن يتفق المسلمون كلهم من عهد الصحابة إلى اليوم على الحكم حتى نقول هذا حجة، لأن لو اشترطنا هذا يقول انتفى فائدة الإجماع. نعم شيخ، حتى الرجل لا يتعطل السيارة. ما في أحد، لو في أحد قام، يعني اللي عنده سيارة اللي عنده جيب يروح. خلاص اللي يعرف سيارته يروح. ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم، وقال داود الظاهري: إجماع غير الصحابة ليس بحجة، ولا يعتبر إجماع العوام خلافا للقاضي أبي بكر والمعتبر. يعني لا يعتبر يعني لا يشترط أن يدخل العوام في الإجماع، لأن العوام ليس لهم قول وليس لهم رأي، وإنما هم تبع للعلماء كما أمرهم الله بسؤال أهل العلم. والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من أهل غيره، ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدين. يعني وإن لم يحيطوا بغيره من العلوم، المعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من أهل غيره من العلوم، يعني وإن كانوا جاهلين بغيره من العلوم. نعم. طروع: الأول يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني. الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد هل يكون إجماعا؟ إذا كان يعني الاختلاف للمشاورة كاختلاف الصحابة في من يولون أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاورهم ثم اتفاقهم على أبي بكر، هذا يكون إجماعا. أما إذا اختلفوا و يعني استمر الخلاف بينهم وكل أصر على رأيه، ثم بعد العمل بعمل كل منهم برأيه عادوا واجتمعوا مرة أخرى، هذا فيه خلاف هل يعد إجماعا أو لا يعد، وسواء في العصر الأول أو في العصر الثاني. في العصر الثاني يكون يعني أولى أنه لا يعد إجماعا، يعني لو اختلف الصحابة ثم على قولين أو على ثلاثة ثم اتفق التابعون على أحد القولين هل يعد هذا إجماعا؟ الصواب أنه ليس إجماعا، لأن جماعة من الصحابة ماتوا وهم يرون الرأي الثاني. نعم. الثاني، إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافا للظاهرية. يعني إذا اختلفوا على قولين فلا يأتي أهل عصر متأخر ويحدثون قولا جديدا إلا أن يكون هذا القول اختيارا من القولين، كان يوافقها أحد القولين في بعض الأمور ويخالفونه في بعض الأمور. أما إذا خالفوا القولين كلية فلا، يعني مثلا نعرف أنهم اختلفوا هل الجد مع الإخوة كيف يكون إرثهم، فبعضهم قال يشرك بينهما، يعني إذا كان هناك إخوة وجد يعد الجد كأنه واحد من الإخوة ويعطى يعني نصيبه بناء على ذلك على قول. ومنهم من قالوا لا، الجد مقدم على الإخوة، يحجب الإخوة لأنه كالأب، فلو جاء يعني قائل وقال بل الإخوة يحجبون الجد يكون هذا قولا جديدا يعني مبطلا للقولين السابقين ولا يقبل. أما إذا كان اختيار، مثلا إذا مثلا قال فريق منهم إن النكاح يفسخ بخمسة عيوب، وآخرون قالوا لا النكاح ما ينفسخ بهذه العيوب الخمسة كلها، ثم جاء أهل العصر بعدهم وقالوا بعض هذه العيوب يفسخ بها النكاح وبعضها لا يفسخ به مثلا، وقالوا مثلا الجذام نفسخ به النكاح مثلا، غيره من العيوب من الرتق ونحوه هذا لا نفسخ به لأن الطب تقدم مثلا وأصبح بالإمكان حل هذه القضية فلا فسخ. هذا ما يكون خروجا عن رأي الجميع، وإنما هو اختيار من هؤلاء ومن هؤلاء. نعم. الثالث، إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع، ويسمى الإجماع السكوتي، وقيل هو حجة وليس بإجماع. نعم. الرابع، يجوز عند أكثر الإجماعات من هذا القبيل، أكثر الإجماعات المحكية هي ليست نطقا من جميع العلماء، وإنما بعضهم يتكلم وبعضهم يسكت. نعم. الرابع، يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس. يقصد بالدليل النص من الكتاب والسنة، يكون الإجماع انعقد بناء على دليل، بناء على نص معين من كتاب أو سنة، وقد يكون بناء على أمارة يعني دلالة ليست دليلا وإنما أمارة، أو تكون بناء على قياس. نعم. الخامس، إذا نقل الإجماع بإخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا. الصواب أنه حجة لكنها ظنية، إن نقل إلينا نقلا قطعيا فهو حجة قطعية، وإن نقل إلينا بطريق ظني فهو حجة ظنية لا ترقى إلى درجة القطع. الفصل الثاني، في بقية أنواع الإجماع. أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه، وهو عندهم مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء، وهو من وجوه الترجيح عند الجميع. وأما إجماع أهل الكوفة فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة، وكذلك قال قوم بإجماع العترة وبإجماع الخلفاء، يعني أهل البيت، العترة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قال به الإمامية والزيدية. نعم. وكذلك قال قوم بإجماع العسرة وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم، وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي، وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة واختلف فيه قول الشافعي. وأما إذا اختلف الصحابة على قولين، هذا يسمى بقول الصحابي، يعني هو دليل مستقل. قول الصحابي قال إذا لم يكن له مخالف، يعني من الصحابة، إن انتشر واشتهر وسكت الباقون فهذا حجة كالإجماع السكوتي، هو إجماع سكوتي. وأما إذا لم ينتشر ولم يشتهر ولكننا لا نعرف له مخالفا، قال مذهب مالك أنه حجة، كذلك مذهب أبي حنيفة وأحمد أنه حجة، وأما الشافعي فقال هو ليس حجة. الشافعي الصحيح عنه أنه ليس حجة إلا إذا كان في الأمور التي لا تدرك بالرأي والاجتهاد، في الأمور التي نعرف أنها ليست برأي ولا اجتهاد وإنما هي يعني نقل، كالعبادات مثلا، إذا نقل لنا عبادة لا نقول إنه اجتهاد منه. نعم. وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر. بل أول ما يرجح ينظر إلى، يعني قبل الترجيح بالعدد ينظر إلى ما يوافق النص، ما يوافقه الدليل، يعني للترجيح بينهما ينظر إلى ما هو الأقرب إلى نصوص الشرع. إذا وجدنا أن الصحابة اختلفوا على قولين ننظر أيهما أقرب للنصوص الكتاب والسنة فنأخذ به، وإن تساويا حينئذ يبحث عن بقية المرجحات، والمرجحات كثيرة. نعم. الباب السابع في القياس. الباب السابع في القياس، وهو أصل الرأي ومجال الاجتهاد به تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع الإجماع معدودة والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا منها بالقياس ما لم يثبت بنص ولا إجماع. والقياس حجة من الصحابة فما بعدهم إلا الظاهرية، ونتكلم في حده ومواضعه وشروطه وأنواعه ومفسداته. يعني القياس حجة عند جميع الأمة من الصحابة فما بعدهم إلا الظاهرية، يعني لم يخالف إلا الظاهرية وبعض الشيعة أيضا. قال ونتكلم في حده ومواضعه وشروطه. نعم. الفصل الأول في حده ومواضعه. أما حده فهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. لا تهتم بالحد كثيرا، يعني القياس هو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة. وأما قول حمل معلوم على معلوم هذا لمحاولة من القاضي الباقلاني لكي يسلم من الاعتراضات، وحقيقة القياس معلومة إذا عرفنا أنه لابد فيه من الأركان الأربعة، حقيقته معلومة. نعم. فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمنطوق، ويدخل أيضا فيه الموجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن تقول القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بجامع بينهما، فالمنطوق هذا المعلوم المعقول. معلوم قال نعني به الاشتراك بين المعقول والمنطوق، المعقول يعني اللي يدرك بالعقل والذي يدرك بالنطق، بدل المعلوم المعقول، لأن الأول هو المعلوم، بين المعقول والمنطوق أو بين المنقول والمنطوق. نعم. لا ما يقصد المظنون، لا يعني قال ويدخل فيه، وإلا هو كذلك يعني يدخل فيه المظنون، لكن هو ما يريد هذا، يعني فيما يظهر أنه يقصد المعقول والمنطوق، وقد يقصد مثل ما ذكرت المعلوم يعني علما يقينيا والمظنون. نعم. فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعقول والمنطوق، ويدخل أيضا فيه الموجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن نقول القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بجامع بينهما، فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع. وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وهو مقصودنا، وفي الأحكام العقلية وفي الأحكام اللغوية، ولا يدخل في الأسباب مثل أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للصلاة كغروبها ويدخل في المقدرات كالكفارة خلافا لأبي حنيفة، ولا يجوز القياس على الرخص خلافا للشافعي. هذه في المواضع التي يرد فيها القياس، قال هو يرد في الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الشرعية الخمسة، يعني عنده أن الأسباب والشروط والموانع ليست أحكاما هو، وإنما هي فيما يعني تترتب عليه الأحكام. قال ويدخل أيضا في الأحكام العقلية، هذا خلاف بينهم هل في العقليات قياس أو لا، وكذلك الأحكام اللغوية هل اللغة تثبت بالقياس أو لا تثبت، بينهم خلاف، والأكثر يقولون اللغة لا تثبت بالقياس، وإنما هي توقيفية تنقل عن أهل اللغة وهم العرب. قال القياس لا يدخل في الأسباب، يعني لا يمكن أن نقيس سببا على سبب، هكذا رأى المصنف وهو مذهب الحنفية، لكن الأكثر يقولون يجوز أن يجري القياس في الأسباب، فإذا وضع الشرع شيئا سببا لشيء ووجدنا شيئا آخر يماثله في علته وفي حكمته جعلناه سببا، وهذه مسألة دقيقة. ولهذا يعني لأجل القول بالقياس في الأسباب وقع الخلاف في حد اللائط، هل اللائط يكون حكمه حكم الزاني أو لا يكون، وهل النباش يأخذ حكم السارق، هذه يعني داخلة في مسألة، وهل آتي البهيمة، من أتى بهيمة هل يحد كما يحد الزاني، وهذه كلها يقولون من القياس في الأسباب. والذي أنكر القياس في الأسباب يقول لأن القياس بينها لا يكون إلا بمعرفة الحكمة والتساوي فيها، وهذا أمر مغيب عنا ما نستطيع أن ندركه. قال يدخل القياس في المقدرات كالكفارات، وهذا طبعا اختياره، لأن المالكية مثلا يقيسون الأكل والشرب على الجماع في رمضان، يقولون إن الجماع في رمضان وردت فيه كفارة معينة ليست خاصة بالجماع فقط، بل من أكل أو شرب متعمدا في رمضان يلزمه الكفارة نفسها. أبو حنيفة طبعا ما يخالفهم في هذه الصورة، لكن ما يسميها قياسا، يعني أيضا أبو حنيفة يقول من أفطر متعمدا وجبت عليه كفارة من جامع في رمضان المنصوص عليها في الحديث، ولكنه هو في التقعيد يقول المقدرات ليس لا تثبت والكفارات لا تثبت بالقياس، فهو يقول هذا لا أسميه قياسا، هذا من باب تنقيح المناط، وتنقيح المناط عندي ليس من القياس. قال ولا يجوز القياس على الرخص، هذا محل خلاف بين العلماء، بل حتى الإمام مالك قد قاس في الرخص والمصنف مالكي، فالإمام مالك ألحق طين الشوارع أو الطين والماء والبرد بالمطر، النص جاء في الجمع بماذا؟ بين صلاة المغرب والعشاء في المطر، فقاسوا عليه الطين في الشوارع والمياه والبرد والرياح الشديدة، فيجوز إذا يعني وجد مثل هذا مما يشق على الناس الخروج مرتين للصلاة أن يجمعوا بين الصلاتين في وقت أولاهما. نعم. تنقيح المناط. يأتي. الفصل الثاني في شروطه وهي ثمانية، منها ما يشترط في الأصل وفي الفرع. الأول أن يكون حكم الأصل شرعيا، الثاني أن يثبت بدليل يعني شرعي، يعني حكم شرعي يكون المقيس عليه حكم شرعي وليس حكم لغوي مثل أو نحوي أو بلاغي. نعم. الثاني أن يثبت بدليل شرعي، الثالث أن يكون ثابتا غير منسوخ. طبعا يثبت بدليل شرعي أيضا، قالوا لا بد أن يكون هذا الدليل نصا من قرآن أو سنة أو إجماعا، ولا يثبت بقياس، يعني حكم الأصل لا يصلح أن يكون ثابتا بقياس عند الأكثر، وبعضهم يقول لا يهمني بما ثبت، إذا ثبت حكم الأصل أقيس عليه ولا أنظر إلى دليله. نعم. الثالث أن يكون ثابتا غير منسوخ، الرابع أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين، هذا محل خلاف. فإذا كان ثابتا بنص لا يلزم أن يكون الخصم موافقا، إذا كان حكم الأصل ثابتا بالنص لا يلزم أن يوافق عليه الخصم، لكن إذا كان يعني ثبت بقياس فلا بد أن يتفق عليه الخصمان حتى لا يمنع أحد الخصم حكم الأصل فيبطل القياس. نعم. الخامس أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، وفي هذا خلاف. هذه هي نفسها اللي قلناها لكم، أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، هذه نفسها مسألة هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. فهنا يشترط أن لا يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس، لأنه إذا كان حكم الأصل ثبت بالقياس معناه أن هذا الأصل كان فرعا لأصل آخر، وإذا كان فرعا فينبغي أن الفرع الأخير نلحقه بالأصل الأول، لماذا نطول الطريق؟ يعني الآن نقول النص ورد في تحريم بيع البر بالبر مع التفاضل، يعني مع الزيادة، فنقيس عليه الأرز بالأرز. لو قال قائل أيضا العدس بالعدس أقيسه على الأرز بالأرز، والأرز بالأرز أصلا مقيس على البر بالبر، أقول لماذا هذا التطويل؟ العدس بالعدس إذا كانت العلة موجودة فيه قسه على البر مباشرة، وأما إذا كانت العلة غير موجودة فلا يجوز لك القياس. والواقع أن الذين يجيزون هذا يريدون أن يعللوا بعلة أخرى، ما يريدون العلة، وكانت هذا يعني تركوا التطويل، فيريد مثلا أن ينتقل من يعني من أصل إلى أصل آخر. فإذا كانت العلة موجودة في الفرع الأخير يقاس على الأصل الأول مباشرة، وإذا كانت العلة غير موجودة فيه لا يصح القياس. أما أن تقيس مثلا تقول أنا أقيس الريال بريالين حرام قياسا على الدينار بدينارين مثلا، ما هي العلة؟ تقول العلة الثمنية، أن الريالات أثمان والذهب أيضا أثمان للبضائع، العلة الثمنية. ثم تأتي وتقول أيضا أقول لا يجوز بيع مثلا سيارة بسيارتين أو جمل بجملين أو أي شيء من الأمور المعدودة بضعفه مثلا قياسا على ريال بريالين. نقول طيب وش الجامع بينهما؟ هل الجامع الثمنية؟ قال لا ما أستطيع أقول الثمنية، لو كانت الثمنية كان قسط مباشرة. فيأتي بعلة أخرى ويقول لما نقول مثلا العلة العددية أنه معدود، نقول العددية هذه ليست موجودة في المقيس عليه الأول، المقيس عليه الأول ليست موجودة فيه، لأن الرسول قال الذهب بالذهب، لم يقل لا تبيعوا دينار بدينارين، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، فلا يجوز أن يغير العلة، وإذا كانت العلة هي نفسها فليقس مباشرة. نعم. الخامس أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، وفي هذا خلاف. السادس أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات الصلاة ومقادير الحدود وشبه ذلك ومختص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحكام. نعم. السابع أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما هو موجود في الأصل. الثامن مقصود بالوصف الجامع هو العلة. نعم. الثامن ألا يكون الفرع منصوصا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص. نعم. إذا وجد نص فلا حاجة للقياس. الفصل الثالث في أنواعه ونوضحها بثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول ينقسم القياس إلى نوعين، قياس علة وقياس شبه. فقياس العلة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفا